موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة فقهية، دقيقة عقدية، عنوانها أقوال أئمة السلف في مسألة الاستواء. فقول أئمة السلف في مسألة الاستواء بأجمعهم رحمهم الله تعالى أن الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها. يقول الله عز وجل عنهم في ذلك: آمنا به كل من عند ربنا. ويقول الله عز وجل عنهم في ذلك: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والحمد لله رب العالمين.